إحساسه بأنه خير منهم وأفضل منهم، بطر الحق وغمط الناس. ولا شك أن هذه خصال نفسية تحمل صاحبها على الغرور، وتحمل صاحبها على التعالي، وتحمل صاحبها على محبة نفسه وعلى الأنانية. ولما كان هذا من خصال إبليس، حيث أمره الله تعالى بالسجود لآدم فقال أسجد لمن خلقت طينا، رأى نفسه أنه خير من آدم، ورأى نفسه أنه مخلوق من مادة هي أفضل من مادة آدم. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، أيما كان هذا حاله فلا يمكن أن يسجد لآدم. ونسي أن السجود لآدم إنما هو بأمر من الله، وهو سجود لله في حقيقته. لذلك أوعد الله أهل الكبر أن يدخلهم النار، ويدخلهم النار هذا الذي يستوجبونه، لكن هذا لا يلزم منه أنهم يدخلونها، وإنما الأمر معلق بمشيئته سبحانه وتعالى. شأنهم في ذلك شأن من يرتكب الكبائر، فإن مرتكب الكبيرة يستوجب دخول النار، لكن هل يدخلها أو لا، هذا ما ذهب أهل السنة والجماعة فيه إلى أن أمره منوط بالرب سبحانه وتعالى، حيث قال جل من قائل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومثل هذا يعني من مات وفي نفسه شيء من الكبر، فإننا نخشى عليه، نخشى عليه ونخاف عليه، لكننا لا نقطع بدخوله النار، وإنما نقول هو يستوجبها. وقد مر بنا فيما مضى من كلام الإمام النووي رحمه الله في تأويل أمثال هذه الأحاديث، بإما أنه يستوجب دخول النار، لكن الأمر متروك لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، أو أنه لا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخل النار للتطهير، فإذا طهر منها أخرج من النار ثم أدخل الجنة، أو أنه لا يدخل الجنة كما يدخلها أهل الإيمان ابتداء، وإنما يؤخر عن دخولها حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في أمره، فإن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء أدخله الجنة بشفاعة الشافعين، وإن شاء عذبه كما يعذب أهل المعاصي. هذا ما فسر به أهل العلم، وما أول به أهل العلم من يحكم عليه بدخول النار ما دام هو لم يخرج عن دائرة الإيمان، وما دام قد مات على الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله، فإن قول لا إله إلا الله يحرم جسده على النار. وشأنه في هذا شأن أهل الكبائر، والسنة فيه سنة أهل الكبائر التي بينها أهل السنة والجماعة. وفي هذا رد على ما ذهب إليه كل من المعتزلة والخوارج الذين يوجبون عليه دخول النار. أما الخوارج فيسلبون منه الإيمان ويحكمون بكفره، ولذلك يحكمون بخلوده في النار. وأما المعتزلة فإنهم يسلبون منه الإيمان لكن لا يقطعون بكفره، لا يجعلونه من الكفار، إلا أن قاعدتهم التي بنوا عليها كثير من مبدئهم الفاسد، وهي أنه يجب على الله أن يعذبه لأن الله يجب عليه أن يوفي بالعهد وأن يوفي بالوعد، يوجبون على الله تنفيذ الوعد والوعيد. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الأمر لله، نعم جرت سنة الله أنه يوفي أهل الإيمان وأهل الوعد وعدهم، أما أهل الوعيد فإنه لا يلزم ولا يجب عليه أن يوفيهم ما أوعدهم، بل إنه إن غفر لهم كانت مغفرته لهم أعظم، وكانت مغفرته لهم تتوافق مع وصفه جل وعلا بالرحمن وبالرحيم وبالرؤوف وبالرحيم. ولا شك إن خلف الإيعاد يعد من المكرمات، العفو عند المقدرة يعد من المكرمات، ولا يلزم الوفاء به. ولذلك يقولون إن عذبهم فبعدله، وإن غفر لهم فبفضله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا بين لنا أن الإنسان إذا لبس الثوب الجديد أو عني بجسمه وبهيئته وبشكله فإن هذا ليس من أنواع الكبر، بل إن هذا مما أمر به الشرع، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: وثيابك فطهر، وكما قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فتحلي الإنسان بالخلق العظيم وتحليه بالثياب وبالملابس النظيفة الجميلة، هذا لا يتنافى مع الإيمان، بل إنه من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان. ومن فعله لا يوصف بأنه ذي كبر، بل إنه إن تحلى وتزين وأظهر نعمة الله عليه فذلك من فضل الله تعالى عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما الأمر المنهي عنه فهو غمط الناس والتعالي عليهم، فهذا هو الكبر الذي أوعد الله فاعله بالنار. فينبغي أن يفرق بين الكبر وبين الزينة والتزين والتحلي بها. وقبل أن نتناول ما جاء في شرح هذا الحديث والكلام على رواته، نكمل ما انتهينا إليه من كلام الإمام النووي رحمه الله في تفسيره وشرحه للحديث السابق، وهو أن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ومن أكبر الكبائر أيضا أن يشتم الرجل والديه، ومن أكبر الكبائر أن يزاني الرجل بحليلة جاره. وانتهينا إلى قوله، قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب، ومعنى البسيط يعني الكتاب الذي كتبه موسعا مبسوطا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الغزالي كان على مذهب الإمام الشافعي. قال في البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فهم من يعني أن من قال إنه لا كبيرة ولا صغيرة هذا قول يعني لا يليق بالفقهاء، بل أهل العلم على تقسيم الآثام إلى صغيرة وكبيرة. وأكبر دليل على ذلك قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني ما لم تكن كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبائر ذنوب تختلف عن الصغائر، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية ورد سبب نزولها، وهي أن رجلا كان له حانوت يبيع فيه الطعام، وكان يخرج بعض الطعام خارجه ويبقي بعضه داخله، فجاءت إليه امرأة وتحسست ما عنده من طعام تريد أن تشتري منه، فغواه الشيطان وقال لها: إن عندي بداخل المكان طعاما أجود من هذا الذي في خارج المكان. فلما دخلت وهي تريد أن تشتري تابعها ولامسها وحاول أن ينال منها، لكنه فاجأته رحمة الله وفاجأته خشية الله، فخرج وتركها في الحانوت واتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما وقع منه ويسأله أن يستغفر له ويطلب منه أن يعفو عنه أو أن يطهره ويقيم عليه ما يرى من العقوبة. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الرجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر ما يحكم الله فيه. فلما حان وقت الصلاة قال: أين الرجل السائل؟ قال: أنا. قال: قم وتطهر وصلي. تطهر، فذهب الرجل وتوضأ وجاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واستنبط أهل العلم بأن الصلاة تمحو الذنوب الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فلا يمكن لمن عنده شيء من الفقه أن ينكر الفرقة أو التفريق بين الكبائر والصغائر. هذا ما أراد الإمام الغزالي أن يبينه. قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط في المذهب: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقه، وقد فهم من مدارك الشرع. وهذا الذي قاله أبو حامد رحمه الله قد قاله غيره بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة، في كون المخالفة قبيحة جدا، في كون المخالفة قبيحة جدا بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض، وتنقسم يعني القبيحة باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. يعني إن هذه الأفعال تكفر الصغائر. فأولها ما جاء في قوله ما تكفره الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالصلوات الخمس وأنها تكفر الآثام، ضرب مثلا للمؤمن بالرجل الذي يكون بين بيته أو أمام بيته نهر فينغمس فيه ويغتسل فيه خمس مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. هذا تكفير، وهذا محمول على الصغائر، لأن الكبائر تفتقر إلى نية، وتفتقر إلى نية واستغفار، أما الصغائر ففعل الحسنات وفعل الطاعات يكفرها ويزيل آثارها. هذا ما يتعلق بالصلوات الخمس. وكذلك صوم رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال فيه من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال هذا ما يتعلق بالحج. وكذلك العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهكذا الوضوء، فقد جاء في الحديث أن العبد المؤمن إذا توضأ إذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وأنه إذا تمضمض أو استنشق أو غسل وجهه خرجت خطاياه التي اقترفها مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا إذا غسل يديه، وهكذا إن مسح رأسه وغسل رجليه، فتكون هذه الأفعال عن الوضوء أو عن الوضوء سببا في مغفرة هذه الذنوب والآثام. وهكذا صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وهكذا في صوم يوم عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام عاشوراء غفر له ذنوب عام. وهكذا فعل الحسنات أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وإلى ما لا يكفره ذلك، يعني أن الآثام تنقسم إلى ما تكفره هذه الأفعال وإلى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة. فالكبيرة لا تكفر بهذه الأفعال، وإنما تكفر بفعل الايه بالاستغفار. قال ما لم يغش كبيرة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر. ولا شك في حسن هذا، يعني هذا التوزيع وهذا التقسيم، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى، فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا، لكونها أقل قبحا. إيش عندك؟ فين هذا؟ فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها، هكذا. فإنها صغيرة، وعندكم هذه الهاء هي تاء مربوطة وما زاد خطأ مطبعي. فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكونها أقل قبحا ولكونها متيسرة التكفير، متيسرة التكفير، والله أعلم. قال وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر فقد اختلفوا يعني أهل العلم في ضبطها، يعني ضبط الصغيرة والكبيرة، اختلافا كثيرا منتشرا جدا. قال فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب ونحو هذا. يعني هذا القول روي عن الحسن البصري، يعني من علماء التابعين. وقال آخرون هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في البسيط، يعني في كتابه البسيط، قال والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة، يعني وليس بكبيرة، لأن أهل العلم على أن مرتكب الكبيرة مسلوب العدالة، كما مر بنا في تعريف الحديث الصحيح لما قلنا إنه ما رواه الثقة، والثقة هو العدل الضابط، والعدالة هي كما مر بنا تعريفها أنها خلق وشيمة تحمل صاحبها على التقوى، أنها هيئة وشيمة وخلق يحمل صاحبها على التقوى، وأن العدالة لها أركان وهي الإسلام والتكليف، يعني البلوغ والعقل، والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأسباب الفسق هي ارتكاب الكبائر، فإن مرتكب الكبيرة مسلوب العدالة. هذا ما أشار إليه بقوله من استشعار خوف، من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجري عليه اعتيادا، فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه يعني التي وردت عنه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة. ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة. ثم لها أمارات، منها إيجاب الحد يعني من علاماتها، أمارات بمعنى علامات، منها إيجاب الحد، ومنها الإبعاد، ومنها الإعاد عليها بالعذاب والنار، أو الإعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا، ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. وقال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه القواعد، يعني ابن عبد أبو محمد ابن عبد السلام المسمى بالعز ابن عبد السلام، قال في كتابه القواعد: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبيرة المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه يعني زادت عليه فهي من الكبائر. فمن شتم الرب سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، ومعنى ضمخها يعني مسحها وألقى عليها، والعذرة المراد بها فضلات الإنسان النجسة، أو ضمخ الكعبة بالعذرة، أو ألقى المصحف في القاذورات فهي من أكبر الكبائر. ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة. وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مع كونه من الكبائر. وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته ويسبون أو يسبون حرمهم وأطفالهم، حرمهم وأطفالهم، ويغنمون أموالهم، فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر. يعني كل من ساعد الكفار فيما يكشف عن عورات المسلمين ويوصلهم إلى أن يسلبوا المسلمين أو يقتلوهم أو يأسروهم، فلا شك إن فعله من الكبائر. قال: وقد نص الشارع، نعم، قال: أعظم من توليتي، أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، أما إذا كذب عليه كذبا يؤخذ منه بسببه تمرة فليس كذبه من الكبائر. قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر، فإن وقع في مال خطير فهذا ظاهر، وإن وقع في مال حقير فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن هذا، عن هذه المفاسد، كما جعل شرب قطرة من خمر من الكبائر وإن لم تتحقق المفسدة، ما دام الشارع سماها كبيرة فليس لنا أن نقلل من شأنها، هذا معنى قوله. ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة، يعني بأن يكون حد المال 3 دراهم أو 1/4 دينار. قال: والحكم بغير الحق كبيرة، فإن شاهد الزور متسبب والحاكم مباشر، فإذا جعل السبب كبيرة فالمباشر أولى.